بِأَذْهَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دونه موئلا وتلك القرى أهلك ما ظلموا وجعلهم موعدا وإذ تاهلا أبلغ مجمع البحقبا فلما بينهما نسيا حوذ سبيله في البحر سربا أجاوزا قال لفتاه آتنا لقد لقينا مذا نصبا فإذ أوينا إني نسيت الحوت وما إلا الشيطان أن أذكره له في البحر عجبا كنا ندى على أصصا فوجدا عبدا ما آتينا من عندنا آتينا من عنده من لدن قال له موسى هل أتى أن تعلمني من هدى قال إنك لن يصبر فتصبر على ما لم تحط به قال ستجدني إن ولا أعصي لك أمرا فإن اتبعتني فلا تسألني حتى أحدث فإذا ركبا في السهام قال أخرقتها لقد جئت شيئا إمرا قل إنك نبيع معي صبرا قال لا نسيت ولا ترهقني من أمر فانطلقا حتى يا غلاما قال أقتلت نفسا زكيا انطلقا حتى السفينة خرقها لتغرق أهل شيئا إمرا قال أنك لن تصبر قال لا تؤاسيت ولا ترهي عسرا فانطلقا إذا لقيا فقتله قال أقتلت نفسا قال أقتلت نفيا بغير نفس لقد نكرا قال ألم إنك لن يصبرا سألتك عن شيء فلا تصاحبني قد بلغني عذرا فانطلقا يا أهل قرية استطعما فأبوا يضيفوهما فجدارا ينقض فأقامه فاتخذت عليه أجرا فاق بيني وبئك بتأويل ما لم تستطع أم فكانت لمساكين يعملون أن أعيبها وراءهم ملك سفينة غصبا وأفكان أبواهم يرهقهما طغيانا فأردنا أدلهما ربهما خيرا وأقرب رحما أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في تحته كنز لهما وكان تحته كنز أبوهما صالحا فأراد ربك أن أشدهما ويستخرجا كنزهما من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأسطع عليه صبرا ويسألونك عن قل سأتلو عليكم منه ذكرا كنا له في الأرض وآتيناه من سببا فأتبع سببا حتى غرب الشمس وجدها تغرب في عين ووجد عندها قوما قلنا يا ذا إما أن تعذب وإما أن تهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم ربه فيعذبه عذابا نكرا أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى له من أمرنا يسرا ثم أبى حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع نجعل لهم من دونها سترا كذلك ما لديه خبرا ثم أتبع سبا إذا بلغ بين السدين وجد منهما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا قال ما مكنني فيه رب أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهما آتوني زبر الحديد حتى ساوى بين الصدفين قال انفخوا إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه ما استطاعوا أن يظهروا له نقبا قال هذا ربي فإذا جاء وعده دكان وعد ربي حقا وهم يومئذ ونفخ في الصور فجمعناه وعرضنا جهنم للكافرين عرضا أعينهم في غطاء وكانوا لا يسعى أفحسب الذين كفروا يتخذوا دوني أولياء إنا أعلم للكافرين نزلا نبئكم بالألا الذين ضل سعيهم يا وهم يحسبون أنهم أولئك كفروا بآيات ربهم وإيه فحبطت أعمالهم فلا يوم القيامة وزنا جاءوهم جهفروا واتخذوا آياتي سوا إن الذين آلهات كانت له الفردوس نزلا خالد يبغون عنها حولا قل مدادا لكلمة البحر قبل أن تنفد لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي مثله مددا إنما مثلكم يوحى إلي إلهكم واحد فمن لقاء ربه فليعمل صالحا فليعمل عملا ولا يشرك به أحدا. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. الحمد لله الذي جعل عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يحات أن لهم أجرا حسنا أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا به من علم ولا لآباء كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبل أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا أم حسبت أن أصحاب الكهف من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية قالوا ربنا آتنا من لدنه وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.